كان قبل خلافته يضمخ ثيابه بأغلى وأرقى العطور، ويسكن أعلى القصور، ويركب الصافنات الجياد، ويلبس أبهى الحلل، ويأكل أشهى الطعام. وها هو ذاته يتحول في التو واللحظة بعد أن أعلن خليفة للمسلمين، يتحول هذا الشاب ابن 36، لا أقول ابن 60 ولا ابن 70، يتحول في التو واللحظة إلى زاهد ناسك تقي عابد ورع، يترك متاع الدنيا ويزهد في كل ملذات الحياة، ويدخل على زوجته التقية النقية الوفية الصابرة. وهي من هي؟ هي بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف، والخليفة زوجها. يدخل عليها بطلنا وقدوتنا اليوم، ويخيرها بين أمرين: بين أن ترد كل ما تملك من متاع وجواهر وحلل إلى بيت مال المسلمين، وأن تعيش معه من اليوم عيشة الزهد والورع والكفاف، أو أن يسرحها صراحا جميلا، فتختار الذكية النقية التقية هذا البطل وهذا العملاق على متاع الدنيا الزائل. ولم لا؟ وبطلنا اليوم وقدوتنا اليوم حفيد فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب، إنه معجزة الإسلام وولد الإسلام العزيز عمر بن عبد العزيز. أيها الأحبة، والله إن الصعوبة التي تواجهني الآن وأنا أتحدث عن هذا العملاق لتتمثل في ماذا أقول وماذا أدع من هذا الحشد الهائل من الحقائق الناصعة التي تروي لنا سيرة هذا الورع التقي القوي النقي. وإن كانت الحكمة العربية القديمة تقول: من أخصب تخير، أي من وجد الأرض الخصبة تخير المرعى، فإني أجدها الآن تنقلب علي، إني أجدها الآن لا من أخصب تخير، وإنما أجدها من أخصب تحير. ماذا أقول وماذا أدع عن هذا التقي النقي العابد الورع؟ ألا فتعالوا معي بسرعة قبل أن تطاردنا عقارب الساعة، لنطالع نبأ هذا التقي النقي من أوله. فلقد روت لنا كتب التاريخ والسير أن فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حرم في خلافته عن مذق، أي عن خلط اللبن بالماء. نهى عمر عن مذق، أي عن خلط اللبن بالماء. وفي ليلة من الليالي المظلمة الشاتية الممطرة، الناس نيام، ولكن أنى للنوم من عمر، عمر بن الخطاب يتفقد أحوال الرعية، وأمام بيت من بيوت الناس سمع عمر بن الخطاب حوارا جميلا جذابا بين أم وفتاتها التقية النقية الزاهدة الورعة. الأم تقول لفتاتها: هيا يا بنيتي أسرعي وامذق اللبن بالماء قبل أن يطلع علينا الصباح. والبنت التقية تجيب أمها وتقول: يا أمّا، ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن مذق اللبن بالماء؟ فتقول الأم لفتاتها: يا بنيتي، إن الناس يمذقون، وما يدري أمير المؤمنين بنا الآن؟ فترد الفتاة الورعة التقية وتقول لأمها: يا أمّا، إن كان أمير المؤمنين لا يرانا، فرب أمير المؤمنين يرانا. وغرورقت عينا عمر بدموع الغبطة والسرور والفرح، وأطلق ساقيه للريح يجري إلى داره. يا عاصم، من عاصم؟ عاصم ابن عمر: يا ولدي، اذهب إلى هذا البيت الفلاني وتزوج بهذه الفتاة الورعة التقية، فإني والله أرجو الله أن يخرج منها فارسا يقود العرب والمسلمين. إنها عبقرية فاروق الأمة رضي الله عنه وأرضاه،

في فترة لا تساوي من حساب الزمن شيئا، ولما رأى خليفة المسلمين ذلك كافأه فولاه على الحجاز كله. وكأنما أراد الله جل وعلا بهذه التجربة العملية الرائدة لهذا الشاب التقي النقي، كأنما أراد الله له أن يخوض هذه التجربة لما يدخر له في الغد القريب حينما سيصير خليفة لأعظم دولة عرفت حينئذ في ذاك التاريخ. وهكذا أيها الأحبة، مات الوليد بن عبد الملك وخلفه من بعده أخوه سليمان بن عبد الملك الذي تعلق بعمر تعلقا شديدا، وكان يصطحب عمر معه في كل أو في معظم رحلاته وسفراته. وفي يوم من الأيام اصطحب سليمان عمر إلى زيارة لزيارة معسكر من معسكرات الجيش، وأمام معسكر يعز بالعتاد والسلاح سأل سليمان في فخر وزهو عمر قائلا: ماذا تقول فيما ترى يا ابن عبد العزيز؟ ما تقول فيما ترى يا عمر؟ فنظر عمر إلى الخليفة وقال: أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المأخوذ بها والمسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. يا إلهي، ما هذا؟ أرى دنيا يأكل بعضها بعضا وأنت المأخوذ بها والمسؤول عنها بين يدي الله عز وجل. فبهت الخليفة ونظر إلى هذا الشاب الورع وقال: ما أعجبك؟ ما أعجبك يا عمر؟ فرد عليه عمر بمنتهى القوة وقال له: بل والله ما أعجب من عرف الله فعصاه، وعرف الشيطان فاتبعه، وعرف الدنيا فركن إليها. بل والله ما أعجب من عرف الله فعصاه، وعرف الشيطان فاتبعه، وعرف الدنيا فركن إليها. وعلم هذا الرجل أن رجل الغد القريب هو عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال سليمان قولته الشهيرة: والله ما أهمني شيء قط إلا وخطر ببالي أول ما خطر عمر بن عبد العزيز. وبالفعل أيها الأحباب، مات سليمان، نام سليمان بن عبد الملك على فراش الموت، وعلم أن هذا المرض هو مرض الموت. فاستدعى سليمان وزيره الأمين وصاحبه الصادق رجاء بن حيوة، طيب الله ثراه ونور الله مثراه. استدعى سليمان رجاء وسأله، قال: يا رجاء، يهمني أمر الخلافة، فبماذا تشير علي؟ فأشار عليه هذا الرجل مشورة صادقة كريمة بارة. قال له رجاء: يا أمير المؤمنين، إن مما يحفظك في قبرك ويشفع لك في أخراك أن تستخلف على المسلمين رجلا صالحا. فالتفت سليمان إلى رجاء وقال: ومن عساه يكون يا رجاء؟ فقال رجاء على الفور: عمر بن عبد العزيز، إنه عمر ولا أحد غير عمر. وتلقى سليمان مشورة رجاء كالبشرى وقال قولته الباهرة الجامعة: والله لأعقدن لهم عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب يا رجاء. قال: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: ائتني بكتاب اكتب. واستخلف سليمان بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز خليفة للمسلمين من بعده. ثم نظر إلى رجاء وقال: اختم هذا الكتاب واطوه واجعله معك. وتضامنا وتعاهدا ألا يعلم أحد بمضمون هذا الكتاب ما دام خليفة المسلمين حيا. وأمر سليمان بن عبد الملك أن يدخل عليه أمراء بني أمية، فدخلوا عليه ووقفوا بين يديه وهو على سرير موته وفي مرضه الأخير، وأمرهم أن يبايعوا من استخلفه في هذا الكتاب وهم لا يعلمون من هو. فبايعوا جميعا من استخلفه خليفة المسلمين، ودفع الخليفة الكتاب إلى رجاء وأذن لهم فانصرفوا وهم يتساءلون ويخوضون: يا ترى من سيكون هذا الخليفة؟ وبعد أيام قليلة مات سليمان بن عبد الملك. وانطلق الناس جميعا إلى مسجد دابق، إلى بيت من بيوت الله عز وجل، وغص الناس وغص المسجد بالناس، وازدحم الناس وكأن القيامة قد قامت، وصمتت الأنفاس وشخصت الأبصار تجاه رجاء ابن حيوة الذي وقف على المنبر ليقرأ كتاب الخليفة ويأخذ البيعة لخليفة المسلمين الجديد، وبايع الناس جميعا وهم لا يعلمون من يا ترى من سينادي من سينادى، وشخصت الأبصار واتجه اتجاه رجاء، وشق هذا السكون وهذا الذهول صوت رجاء وهو ينادي ويقول: أقم، قم يا أمير المؤمنين، قم يا أيها الشاب التقي النقي الورع، قم يا عمر، قم يا عمر بن عبد العزيز. ولم يكد عمر يفيق من هول هذه المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أبدا، وإذ به ينتفض انتفاضة العصفور المبلل بماء المطر، ولا يقوى عمر على القيام بعدما سمع، لقد ذهل وعقر، فقام متكئا على بعض إخوانه حتى صعد المنبر وأذهل الناس بكلامه الإيماني الرائع، فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، إني قد ابتليت بهذا الأمر من غير رأي مني ومن غير مشورة للمسلمين، وإني أخلع اليوم بيعة من بايعني فاختاروا لأنفسكم. وضج المسجد، ارتفعت صيحة من هذه الحناجر الصارخة وهي تنادي على صوت رجل واحد: بل إياك، قد اخترنا يا أمير المؤمنين، فتول أمرنا يا عمر على بركة الله عز وجل. واندفعت الجموع التي تبكي من السعادة والفرح لتولية عمر رضي الله عنه وأرضاه، لتبايعه وهو على المنبر لا يقوى على القيام، بينما راح بطلنا وزاهدنا وورعنا يجهش بالبكاء. ونزل عمر من على المنبر بعد هذه البيعة الجماعية التي تخلع القلوب وتهز الوجدان، فاقترب منه رجاء بن حيوة رحمه الله وطيب الله مثراه، اقترب منه وقال له: يا أمير المؤمنين، أرى أن تذهب اليوم إلى بيتك لتستريح قليلا، فإني أرى التعب ظاهرا جليا عليك. فنظر إليه عمر ودموعه تنثال على خديه وهو يقول: لقد فعلتها يا رجاء، لقد فعلتها يا رجاء، فدعني. ما هذا؟ ما الذي تبدل وما الذي تغير؟ لقد تبدل كل شيء وتغير كل شيء، لقد أصبح عمرا جديدا. هل نحن أمام فاروق جديد؟ هل نحن أمام عمر جديد؟ نعم، إن هذا الشبل من ذاك الأسد. لقد تحول عمر تحولا عارما وتحولا هائلا. أتوا إليه بمراكب الخلافة، قال: ما هذا؟ قالوا: هذه مراكب الخليفة الجديد. قال: لا حاجة لي بها، ردوها إلى بيت المال. أتوا إليه بثياب الخليفة، قال: ما هذا؟ قالوا: ثياب الخليفة الجديد. قال: لا حاجة لي بها، ردوها إلى بيت المال. أتوه بالجوار والغلمان، قالوا: ما هذا؟ قالوا: خدم الخليفة الجديد. قال: لا حاجة لي بها، ردوها إلى بيت المال. ودخل هذا التقي النقي الزاهد العابد الورع الذي تحول فيه كل شيء، كان بالأمس القريب يركب الصافنات الجياد ويلبس أبهى الحلل ويأكل أشهى الطعام ويسكن أعلى القصور. ما الذي غيره؟ إنها المسؤولية التي حملها على عاتقه تهدهد الجبال وتحطم الصخور والحجارة. ودخل إلى بيته باكياً وتحت ضغط إخوانه أن يستريح قليلا، وما كاد عمر يسلم جنبه إلى مضجعه وفراشه المتواضع، وإذ بولده التقي النقي، إنه عبد الملك ابن عمر، هذا الشاب الذي كان في الخامسة عشرة من عمره، يدخل على أبيه فيراه نائما، فينظر إليه ولده ويقول: ماذا أنت صانع يا أمير المؤمنين؟ فيقول والده: عمر، يا بني، أريد أن أستريح قليلاً، فإني لم أرى في جسدي طاقة. فقال له ولده: تريد أن تغفو ولم ترد المظالم إلى أهلها؟ فنظر إليه أبوه وقال: يا بني، إني متعب الآن، دعني أنم، إذا حان وقت صلاة الظهر خرجت صليت بالمسلمين ورددت المظالم إلى أهلها إن شاء الله. فرد عليه ولده الورع وقال: يا أمير المؤمنين، وهل تضمن أن تعيش إلى صلاة الظهر؟ فانتفض عمر من فراشه انتفاضة من لدغته حية رقطاء. وكانت هذه الكلمات بمثابة التيار الكهربائي الذي صرى في جسده المتعب، وأطارت هذه الكلمة النوم من عين عمر رضي الله عنه وعن ولده التقي النقي. وقام عمر فضم ولده إلى صدره وقبله بين عينيه وبكى وقال: الحمد لله، الحمد لله الذي جعل من صلبي من يعينني على أمر الله عز وجل. ولم ينم عمر وخرج على الفور وأمر المنادي أن ينادي في الناس: من كانت له مظلمة فليرفعها الساعة إلى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. وهكذا أيها الأحبة بدأ عمر حياة خطابية فاروقية جديدة. أكرر: بدأ عمر حياة خطابية فاروقية جديدة. بيّن أسسها ووضح معالمها في هذه الخطبة العصماء. فلقد وقف خطيبا على المنبر في اليوم التالي وقال بعدما حمد الله عز وجل وأثنى عليه، قال: أيها الناس، أيها الناس، ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليه كتاب، ألا إن الحلال ما أحله الله على لسان رسوله إلى يوم القيامة، والحرام ما حرمه الله على لسان رسوله إلى يوم القيامة، ألا وإني لست بقاض، وإنما أنا منفذ، ولست بمبتدع، إنما أنا متبع، ولست بخيركم، إنما أنا أثقلكم، إنما أنا رجل منكم، غير أني أثقلكم حملا. وغلب عليه البكاء والنحيب، ونظر إلى الناس وقال: وأيم الله إني لأقول هذه المقالة، وإني لأعلم أني أكثركم ذنوبا، فأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ونزل عمر فدخل إلى داره ووضع يديه على خديه وجلس جلسة القرفصاء يبكي ويبكي ويبكي. فدخلت عليه زوجته التقية النقية الوفية الصابرة وقالت: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فقال: يا فاطمة، إني وليت من أمر هذه الأمة ما وليت، ففكرت في الفقير الجائع، ففكرت في الفقير الجائع والمسكين الضائع، وفكرت في الأرملة واليتيم المكسور والمسكين وذي العيال الكثير والرزق القليل وفي أشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد، وخشيت يا فاطمة أن يسألني ربي عنهم عز وجل يوم القيامة، فلقد علمت أن خصمي دونهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فأخشى ألا تثبت لي حجة بين يدي الله عز وجل. فبكت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، وأجهش عمر بالبكاء. ما هذا؟ في أي عصر يكون عمر؟ في عصر النبوة؟ كلا، إنه مثل رائد على صفاء عنصر هذه الأمة وعلى نقاء معدنها. ما الذي تغير؟ تغير كل شيء وتبدل كل شيء أيها الأحبة. وبالرغم من هذا أرى إن العظمة تتجلى في أسمى معانيها حينما نرى هذا الزاهد الورع البكاء الخائف من الله عز وجل، نرى هاتين العينين السابحتين في الدموع من خوف الله، خوفا من الله عز وجل، نراهما حينما يجلس على كرسي الحكم ويأمر بالسياسة، نرى هاتين العينين السابحتين في الدموع خوفا من الله، نراهما تحدقانك عيني الصقر وترسلان بريقا أخاذا يقنع كل من يراه أنه أمام عينين ثاقبتين ليس إلى خداعهما سبيل. وهذه هي العظمة في أجل معانيها وأسمى صورها في خلوته بينه وبين ربه، إنه الزاهد التقي النقي الورع. أما في موضع عمله، في مقر إنتاجه، في حقله، في مصنعه، في مزرعه، في متجره، فهو القوي الشديد على هذا العمل. هذه هي العظمة أيها الأحباب. نعم، فلقد اجتمع على عمر أمراء بني أمية واتفقوا جميعا على أن يرسلوا إليه يهددوه ويتوعدوه فلقد حرمهم من الأموال والمواريث والحقوق، وأمر برد هذا كله، برد هذا كله إلى بيت المال. واجتمعوا جميعا وقرروا أن يرسلوا إليه رسالة متوعدة على لسان عمر ابن الوليد ابن عبد الملك. فأرسل إليه عمر ابن الوليد رسالة شديدة، قال فيها: من عمر ابن الوليد إلى ابن عبد العزيز، أما بعد، فلقد أزريت بمن سبقك من الخلفاء، وسرت في الناس بغير سيرتهم، وقطعت ما أمر الله به أن يوصل، وعملت في قرابتك بغير الحق، فعمدت إلى أموالهم ومواريثهم وحقوقهم، وأدخلتها بيت مالك عدواناً وجوراً وظلماً. فاتق الله يا ابن عبد العزيز، وإلا ليوشكن بك ألا تستقر على منبرك. وعيد واضح وتهديد صارخ. وما كان من هذا الورع البكاء التقي النقي إلا أن يتحول إلى زلزال مدمر وإعصار مزمجر، وعلى الفور يرد برسالة شديدة على عمر بن الوليد، فيقول فيها: من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى ابن الوليد، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فعهدي بك يا ابن الوليد كنت جبارا شقيا، فعهدي بك يا ابن الوليد جبارا شقيا، والآن ترسل إلي وتتهمني بالظلم لأنني حرمتك وأهل بيتك من مال المسلمين الذي هو حق للضعيف والمسكين وابن السبيل؟ ألا إن شئت يا ابن الوليد أخبرتك بمن هو أظلم مني وأترك لعهد الله؟ إنه أبوك الوليد بن عبد الملك الذي حين كان خليفة للمسلمين استخلفك عليهم صبيا سفيها تحكم في دمائهم وأموالهم، فويل لك وويل لأبيك. ألا إن شئت أخبرتك يا ابن الوليد بمن هو أظلم مني وأترك لعهد الله؟ إنه من ولى الحجاج ابن يوسف يجبي المال الحرام ويسفك الدم الحرام. ألا إن شئت أخبرتك يا ابن الوليد بمن هو أظلم مني وأترك لعهد الله؟ إنه من ولى يزيد ابن أبي مسلم على المغرب كلها يجبي المال الحرام ويسفك الدم الحرام. ألا رويدك يا ابن الوليد، فوالله لو طالت بي حياه لأقيمنك وأهلك على المحجة البيضاء. والسلام. هذا التقي الزاهد الورع، نعم، إنها العظمة، إنها العظمة، ورع تقي بكاء وجل في خلوته، في خلوته بينه وبين ربه، أما على كرسي الحكم والسياسة فهو القوي الشديد صاحب العينين الثاقبتين اللتين تدوران كعيني الصقر فتلقط كل شاردة وواردة. وبالفعل أيها الأحباب، تغير كل شيء بعدما غير الولاة وأمناء بيت المال، وغير القضاة، وغير كل شيء، واستتب الأمر من جديد على أروع ما يكون، حتى أن الناس أحسوا بأنهم يعيشون في عصر النبوة. فلقد نذهل أمام هذا الإجماع التاريخي الذي يقول: لقد اختفى الفقر والفقراء في عهد عمر رضي الله عنه. نعم، اختفى الفقر، حتى أن الأغنياء كانوا يخرجون بزكاة أموالهم فلا يجدون يد فقير تبسط إلى هذا المال. يا للعجب، في 20 عاماً، في 10 أعوام، كلا والله، بل في 2.5 سنين و5 أيام، بل في 2.5 أشهر و5 أيام. إنها المعجزة، إنها الكرامة الكبرى على يد ولد الإسلام العظيم. وأرسلت الكتب من أمير المؤمنين التي تنادى تقرأ في مساجد عواصم دولته، دولته التي كانت تبلغ مساحتها ربع مساحة العالم اليوم في قرننا العشرين. أسمعتم؟ أقول دولته التي كانت تبلغ مساحتها ربع مساحة العالم اليوم في قرن العشرين تقرأ كتب أمير المؤمنين رضي الله عنه. من كان عليه أمانة

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. رحم الله ابن عبد العزيز وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى صالحا أو مصلحا. تلك قدوتنا، وذلكم هو بطلنا، وذلكم هو رائدنا. نسأل الله جل وعلا أن يمن على الأمة بالقائد الرباني الذي يقودها ويسير بها على السواء كما فعل عمر بن عبد العزيز. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح جميع حكام المسلمين. اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم ثبتهم على الحق والهدى، اللهم خذ بنواصيهم إليه، اللهم خذ بنواصيهم إليه، اللهم اجعلهم رحمة على شعوبهم وأبنائهم يا رب العالمين. اللهم أصلح علماء المسلمين وثبتهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين وأصلح نساء المسلمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر كلمة الحق وكلمة الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أستاذ البشرية ومعلم الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أفنان للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com